بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود في سننه: باب كيف التكشف عند الحاجة. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن الأعمش عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. عن الأعمش عن رجل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث 14 والباب 6 من سنن أبي داود. قال رحمه الله: باب كيف التكشف عند الحاجة، وأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته فإن النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة إذا كان في البرية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام من كمال حيائه ومن كمال إيمانه إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. كل هذا من تمام الحياء وتمام الإيمان. نعم. قال أبو داود: رواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس بن مالك وهو ضعيف. أيضا أشار إلى سند آخر للحديث، ولكن هذا السند يعني مشهور لكنه ضعيف، إنما أقرب سند له هو هذا رغم الجهالة التي فيه، جهالة الرجل. نعم. باب كراهية الكلام عند الخلاء. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثنا ابن مهدي، حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض قال: حدثني أبو سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. قال أبو داود: لم يسنده إلا عكرمة بن عمار. يعني أيضا أبو داود أشار في هذا إلى ضعف هذا الحديث، ولكن فيه ما يسنده من الآثار الأخرى في الباب عن أبي سعيد الخدري كما ذكر وفي غيره. يقول الحديث أنه ينهى عن أن يتكلموا أثناء قضاء الحاجة، فإن الله عز وجل يمقت ذلك، والمقت هو أشد البغض. لكن أشار أبو داود، لأن أبو داود شرطه أن السند الذي في ضعف أو الحديث يشير إليه، فقال هذا الحديث لم يسنده، أي لم يرويه مرفوعا، إلا عكرمة بن عمار الدهني، وفيه ما فيه. نعم. باب في الرجل يرد السلام وهو يبول. حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا عمر بن سعد عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه. قال أبو داود: وروي عن ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام. نعم، هذا تقدم معنا في البخاري، وهو حديث أبي جهيم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم من نحو بئر جمل من جهة العقيق، ومر عليه رجل وهو يبول عليه الصلاة والسلام، ولم يكن على طهارة، فسلم عليه الرجل فلم يرد عليه، ثم أقبل إلى جدار وتيمم ثم رد على الرجل السلام. وفي هذا استحباب، ليس وجوب، استحباب أن يكون ذكر الله دائما على طهارة، استحباب، وقراءة القرآن وإن كانت تجوز مع الحدث لكن يستحب أن تكون دائما على طهارة. نعم. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضير بن المنذر أبي ساسان عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر، أو قال على طهارة. في هذا الحديث زيادة بيان العلة، وأن الرجل إذا ظن يحز في نفسه فالأفضل التبيين له، فقال عليه الصلاة والسلام يعني بيّن لماذا لم يرد، قال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، فهو رفع الحدث بتيمم في حديث أبي جهيم، واستدل به البخاري على التيمم في الحضر، وهنا بوضوء في حديث المهاجر بن قنفذ، فدل على أن يستحب للرجل أن دائما يكون على طهارة وأن يذكر الله على طهارة، لكن يجوز، أما الجواز فهو يجوز، كما في قصة عمر لما قرأهم القرآن ثم ذهب وبال ثم رجع وأكمل، فدل على جواز أن تقرأ القرآن تذكر الله، لكن الاستحباب والأكمل أن يكون على طهارة. نعم. باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر. حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة يعني الفأفاء عن البهي عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه, يذكر الله على كل أحيانه, فدل على أنه على غير طهر. لكن بالنسبة للقرآن وغيره فيه مسألة الجنابة, إذا كان جنب فإنه لا يقرأ القرآن كما تقدم فيه آثار. وأما حديث علي وحديث ابن عمر فإنها ضعيفة, وتقدم بحث هذا في البخاري. لكن لا بأس من حيث الأصل, لا بأس أن تذكر الله على الطهارة وعلى غير طهارة من حيث الذكر, لكن الاستحباب هو ما تقدم. نعم. باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء. حدثنا نصر بن علي عن أبي علي الحنفي عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. أيضا الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء. الآن في أشياء تكون معك أوراق فيها ذكر لله, فإن الأفضل أن لا تدخل بها الخلاء, فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع خاتم, وفي رواية أن يقلبه ويجعله في باطن كفه ويقبض عليه, مع أن الخاتم ما فيه إلا لفظ الجلالة. لكن كل كلام طيب, محمد رسول الله, محمد سطر ورسول سطر ولفظ الجلالة سطر, ومع ذلك كان لا يدخل به الخلاء. هذا أيضا يدل على استحباب. وبرجب له كتاب كامل في مسألة الخواتيم, يعني الخواتم والأبحاث التي فيها. نعم. قال أبو داود هذا حديث منكر, وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من ورق ثم ألقاه, والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام. وهذا جيد في بيان علل. قال هذا حديث منكر لأن المحفوظ عن ابن جريج هو من طريق زياد بن سعد عن الزهري, وهذا همام جعله من عن ابن جريج عن الزهري مباشرة. والمحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من ورق ثم ألقاه, فوهم همام وجعله يلقيه عند دخول الخلاء. نعم. باب الاستبراء من البول. حدثنا زهير بن حرب وهناد قال حدثنا وكيع حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير, أما هذا فكان لا يستنزه من البول, وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين, ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا, وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. قال هناد يستتر مكان يستنزه. نعم. وهذا فيه جاء في حديث آخر إن أكثر عذاب هذه الأمة عذاب القبر, إنما هو بأسباب النجاسات وعدم التوقي منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين قال إنهما يعذبان, وهذا خاص به, ولذلك وضع الجريد الأخضر على القبور هذا ليس بسنة, وإنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه سمع العذاب وغيره ما يسمع العذاب. وهذا ليس بفعل جيد أن تضع الجريد الأخضر كأنك يعني تقول أنهم يعذبان. ثم قال وما يعذبان في كبير, وفي الرواية الأخرى يفسر هذا قال بلى إنه لكبير, يعني عند الناس إن هذا أمر سهل, وهذا كثير عند الناس اليوم, عدم التحفظ من البول والاستنزاه لا يترشش عليه وعدم الاستتار منه والمشي بالنميمة, هذا قال وهذا قال, وكلها نجاسات معنوية وحسية. ثم وضع هذا الجريد الأخضر, وهذه معجزة وأمر يخص عليه الصلاة والسلام, قال لعله يخفف عنهما من عذابهما ما لم تيبس هاتان الجريدتان. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور. كنا في السند السابق فيه ثلاثة تابعين كلهم يحدث بعضهم عن بعض, الأعمش لأن الأعمش أيضا يعتبر من صغار التابعين, ومجاهد وطاووس, وكلهم أئمة, ووكيع وزهير بن حرب وهناد بن السري, هؤلاء كلهم مشاهير المحدثين. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال كان لا يستتر من بوله, وقال أبو معاوية يستنزه, وقال أبو معاوية يستنزه من بوله. جرير بن عبد الحميد الضبي, منصور بن المعتمر, مجاهد بن جبر. نعم. حدثنا المسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الأعمش عن زيد بن لا يستتر, لا يستتر من بوله أيضا تحتمل معنى آخر, أيضا عدم الاستتار من البول يعتبر من أسباب عذاب القبر, أو لا يستتر من بوله بمعنى لا يتحفظ منه حتى لا يترشش عليه. نعم. حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسن قال انطلقت أنا وعمر بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ومعه درقة ثم استتر بها ثم بال فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة فسمع ذلك فقال ألم تعلم ما لقي صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم فنهاهم فعذب في قبره. قال أبو داود قال منصور عن أبي وائل عن أبي موسى في هذا الحديث قال جلد أحدهم وقال عاصم عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جسد أحدهم. نعم. وفي هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يخالف العرب في جفائها قبل أن يأتيهم الرسالة، فكانوا يستغربون أنه عليه الصلاة والسلام يجلس ويبول جالسا ويستتر، حتى قال بعضهم يبول كما تبول المرأة، لأن المرأة هي اللي أقرب الاستتار. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يسر علينا، فإن كان بني إسرائيل إذا أصاب الثوب النجاسة يقطع الثوب ما يغسل، وإن صاحب بني إسرائيل نهاهم عن هذا الشيء فعذب في قبره، لأن نهاهم عن التحفظ من النجاسات، وهذا ليس بأمر معروف ونهي منكر، هذا نهي عن معروف وهو التحفظ من النجاسات، لكن شريعتهم فيها شدة، والله عز وجل جعل من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع الآثار التي كانت على من قبلنا ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فكان الثوب ما يستفاد منه، إذا أصاب أي نجاسة تقطع النجاسة. نعم. باب البول قائمة. حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة حا وحدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة وهذا لفظ حفص عن سليمان عن أبي وائل عن حذيفة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فمسح على خفيه. قال أبو داود قال مسدد قال فذهبت أتباعد فدعاني حتى كنت عند عقبه. هذا في الحكم اللي بوب عليها أبي داود جواز البول قائما عند الحاجة، كان يكون فيه مرض أو في مكان لا يمكن الجلوس فيه ونحو ذلك، ولذلك عائشة رضي الله عنها كانت تنكر عليهم وتقول من حدثكم أنه كان يبول قائم فلا تصدقوه أو فقد كذب، يعني على حسب علمها هي أن أكثر حالة عليه الصلاة والسلام عدم البول قائم، لكن أحيانا حاجة إما مرض أو مكان ما يتيسر فيه، والأصل فيه في الرخصة حديث حذيفة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في يمشي معه في طرقات المدينة فأتى سباطة قوم فبال قائما عليه الصلاة والسلام لحاجة أيا كانت هذه الحاجة إما مرض في ركبته أو، وأيضا الفائدة الأخرى أنه إذا ما وجد شيء يستره فإن أمر حذيفة أن يكون عند عقبه ظهره إلى ظهره حتى يستره من الناس وهو قائم. نعم. باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده. حدثنا محمد بن عيسى حدثنا حجاج عن ابن جريج عن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة. نعم كلها بالضم، حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة. نعم. عن أمها أنها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل. العيدان هذا من خشب، خشب النخل يقور، يعني قدح من عيدان من خشب، وهذا عليه الصلاة والسلام كان لما أسن وكبر ويشق عليه الذهاب والمجيء، فكان هذا أيضا مما حصل له في آخر حياته عليه الصلاة والسلام لما بدن وأسن كان يوضع له القدح هذا، فإذا احتاج في الليل يبول فيه ثم في النهار يريق. نعم. باب المواضع التي نهي عن البول فيها. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قال وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. صحيح. الأماكن العامة اللي يحتاج إليها طرقات أو الظل تحت الأشجار المثمرة أو في الأماكن التي يطرقها الناس الآن مثلا عند أسواقهم وعند أماكنهم ما يجوز أنك تقضي الحاجة هناك، ولو كنت في مكان لا يجتمعون فيه الآن لكن يجتمعون في وقت آخر، فإن هذا كما سماه عليه الصلاة والسلام اللاعنين، تقول لاعنين. قال وما اللاعنان؟ قال هذا، لأنه يتسبب أن الناس يلعنون هذا صاحب الفعل هذا لأنه أضر بهم وخبث عليهم أماكنهم، فهذا لا يجوز، لا يجوز الإيذاء المسلم من سائر المسلمين من لسانه ويده. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، وإنما يقضي حاجته في غير الأماكن المطروقة. نعم. حدثنا إسحاق بن سويد الرملي وعمر بن الخطاب أبو حفص، وحديثه أتم أن سعيد بن الحكم حدثهم قال: أخبرنا نافع بن يزيد حدثني حيوة بن شريح أن أبا سعيد الحميري حدثه عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاثة، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. هنا ذكر ثلاث، والبراز معناه قضاء الحاجة، وكان في الأصل التبرز يعني خارج المدينة، ثم انتقل إلى قضاء الحاجة. الموارد وهي الآبار اللي يردها الناس ويستقون منها، يعني الأماكن العامة. قارعة الطريق والظل، الظل اللي الناس يحتاجون إليه الآن في رحلاتهم وفي أسفارهم، أشجار ضخمة ويحتاج إليها، يأتي أحد ويتخلى تحتها، هذا يسبب المير عنونه ويسبونه ويشتمونه يدعون عليه إن أضر بهم. نعم. عمر هذا غير غير عمر، يعني واحد ثاني، عمر بن الخطاب هذا غير اللي هذا أحد الرواة. نعم. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أحمد حدثنا معمر أخبرني أشعث وقال الحسن عن أشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه، قال أحمد: ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه. إذا كان المستحم، إذا كان المستحم لا يجري فيه الماء وإنما مغلق، مثل الآن هذه البانيوهات التي يغلق بالوعتها، فإن إذا كان يستحم في نفس الماء أو في بركة لا يبول فيه، لا يبول في هذا، فإنه يسبب له الوسواس، لأن يظن الماء أصابه أو أن النجاسة أصابته. إذا وأما إذا كان يجري فإن هذا لا بأس به. وأشار إليه ابن المبارك في نقل عنه في شرح الترمذي أن المبارك قال: قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء، يعني إذا كان يجري، أما إذا كان المكان محبوس ما تبول في المكان المستحم فيه، خاصة الماء اليسير. نعم. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري وهو ابن عبد الرحمن قال: لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدنا أن يمتشط كل يوم، يعني يمشط شعره، وسيأتينا إن شاء الله في باب الأدب أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الترجل إلا غبا، يعني مر ومر، وأما المبالغة في الترفه والتنعم بحيث يكون هدفه وهمه كل يوم يتمشط كل يوم ويتسرح فإن هذا يكون غبا أحسن. وحتى اكتحاله عليه الصلاة والسلام كان غبا، ما فيه يعني تزين أو ترفه، ما كان يداوم عليه مداومة تامة، وإنما يوم ويوم. أما ما فيه تنظف مثل السواك وغيره هذا دائم. وأيضا نهى أن يبول في مغتسله، أن يبول في المكان اللي يغتسل فيه. كذلك سيأتينا أن حتى أماكن الناس العامة مثل الآبار والغدران نهي أن يبول فيها، لا يبول أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، لأن هذا الناس يغسلون منه ثيابهم أوانيهم يشربون منه، فإذا رأوه يبول فيه خبث عليهم الماء، هذا أيضا منهي عنه. نعم. باب النهي عن البول في الجحر. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: كان يقال إنها مساكن الجن. منهي عنها لأمرين: أما شيء يضرك الجحر، إذا كنت في الصحراء وجدت جحر في الصحراء أو في غيرها وبلت فيه، إما أن تخرج عليك دابة تضرك، عقرب أو ثعبان أو شيء يضرك يهاجمك، وإما أن تكون مساكن الجن، وهذا منهي عنه. في قصة يذكرها الفقهاء الله أعلم بها مشهورة، وهو أن سعد بن عبادة رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام بال في جحر فمات، وسمعوا هاتفا يقول: من الجن، قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، رميناه بسهمين فلم نخطي فؤاده. فذكر أهل العلم عموما أن الجحر هذا اللي يكون فيه سواء النمل أو إما يضر بها هو أو هي تضر بك أو يكون للجن. الإنسان يذهب الأماكن الواسعة. نعم. باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء. حدثنا عمرو بن محمد الناقد، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك. إذا خرج من الغائط قال غفرانك، تقدم في أبي داود وفي البخاري في الترمذي والبخاري إن هذا في البخاري ما ذكر إلا الدخول فقط، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أما الخروج هو موجود عند أهل السنن غفرانك، وهذا يعني أحسن ما ورد. وذكروا عن أسبابها أن شكر لله على النعمة، شكر الله على الستر، ويسأله أن كما ستر في الأشياء أو الأذى الحسي يستر في الأذى المعنوي، والغفران هو الستر ومنه المغفر يستر الرأس، واستغفر الله من ذلك. نعم. باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء. حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان حدثنا يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه، وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا. نعم، ثلاثة أدب. الأدب الأول هو من طريق أبي قتادة رضي الله عنه. الأدب الأول إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، فإن هذا منهي عنه. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتهدون ويبالغون ويعدون هذا من المحاسن. لما هاجموا عثمان رضي الله عنه خرج عليهم وخطب فيهم خطبة وبين لهم بعض الأشياء، فقال والله إني ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، وإني فعلت كذا وإني فعلت كذا، يعني احتاج الآن إلى هؤلاء الخوارج المهاجمين له أن يبين ما عنده. فكان مما قال رضي الله عنه قال وما مسست ذكري بيميني منذ أن بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعد هذا من الأشياء التي تذكر لهم أن هذا من أمانة، لأن هذا يكون بينك وبين الله ما حد يدري عنك، فهي أمانة. والأمر الآخر نظافة وطهارة ومتابعة للسنة، مبالغة في متابعة السنة. قال منذ أن بايعت النبي صلى الله عليه وسلم بيميني ما مسست بها ذكري قط، فهذا واحد. الثاني إذا أتى الخلاء أيضا لا يتمسح بيمينه، هذا أشد أن يزيل الفضلات والنجاسات بيمينه. والثالث إذا شرب لا يشرب نفسا واحدا، هذا أطيب وأمرأ وأهنأ له، وإنما يقطع على أنفاس، يشرب ثم يتنفس خارج الإناء ثم يشرب ثم يتنفس، هذا أفضل وأمرأ كما في الحديث ومر معنا في المسند أنه أهنأ وأمرأ وأفضل أطيب له. نعم. حدثنا محمد بن آدم بن سليمان المصيصي حدثنا ابن أبي زايدة قال حدثني أبو أيوب يعني الإفريقي عن عاصم عن المسيب بن رافع ومعبد أن حارث بن وهب الخزاعي قال حدثتني حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك. اليمين الأشياء الفاضلة، الأكل والشرب والسلام ونحو ذلك، والشمال للتنظيف ونحو. نعم. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثني عيسى بن يونس عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. نعم. حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. نعم. باب الاستتار في الخلاء. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن الحسين الحبراني عن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكتحل فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أكل فما تخلل فليلفظ، وما لاك بلسانه فليبتلع، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. قال أبو داود رواه أبو عاصم عن ثور قال حسين الحميري، ورواه عبد الملك بن الصباح عن ثور فقال أبو سعد الخير. يعني اضطربوا في إسناده. هذا يقول أبو سعيد وهذا يقول أبو سعد الخير وهذاك يقول حسين الحبراني وهذا يقول حسين الحميري، ولكن عند أبي داود ما نبه على ضعفه وله أشياء تسنده من الحديث الأخرى. إذن الأدب الأول من اكتحل فليوتر، من اكتحل فليوتر، وهذا سيأتي في الأدب كيف يكون الوتر، هل يكون ثلاث وثلاثة أو ثلاث واثنتين؟ من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، وهذا في دليل على التفريق بين الوجوب والسنية، مع أن اللفظ لفظ وجوب فليوتر والأمر يقتضي الوجوب، لكن هنا قال من فعل أحسن ومن لا فلا حرج. والثانية من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، هذا بالنسبة لما زاد على الثلاثة أحجار. أما الثلاثة أحجار لابد منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن يستجمل أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، لكن إذا ما تكفيك الثلاثة وزدت عليها فإنه يسن لك أن تقطع الأوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. أما الثلاثة لا تنزل عنها. من أكل وما تخلل، معنى في بقايا أكله فإنه يلفظها، أما ما لاك لسانه فليبتلع هو، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. من أتى الغائط فليستتر، حتى لو لم يجد إلا أن يضع كثيب من رمل ثم يستدبره إذا ما وجد شيء، ثم أبين العلة أن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، إذا ما وجد شيء يستره أن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، فاستتروا منه من الشيطان، أن هذا يرد بإذن الله. من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. نعم. باب ما ينهى عنه أن يستنجى به. حدثنا يزيد بن خالد عن عبد الله بن موهب الهمداني، حدثنا المفضل يعني ابن فضالة المصري عن عياش بن عباس القدباني أن شييم بن بيتان أخبره عن شيبان القدباني أن مسلمة بن مخلد استعمل رويفع بن ثابت على أسفل الأرض. قال شيبان هذا رويفع رضي الله عنه أسفل الأرض، يعني من جهة المغرب لما كان هناك. قال شيبان فسرنا معه من كوم شريك إلى علقماء أو من علقماء إلى كوم شريك يريد علقام، فقال رويفع إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ نضوى أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف، فإن كان أحدنا لا يطير له النصل والريش وللآخر القدح. يقول يعني أن أحدنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رويفع رضي الله عنه يأخذ نضوى أخيه، النضو يعني مطية أخيه الهزيلة، إذا كان ما عنده شيء يركبه في الجهاد فإن أخوه يعطيه نضوة على أن له النصف مما يغنم ولصاحبها النصف. يقول أعطني شيء أعني في الجهاد بما يعين على الجهاد، والغنيمة بيني وبينك بالنصف، لا يريدون الدنيا إنما يريدون الآخرة. قال حتى إن أحدنا لا يطير له النصل والريش وللآخر القدح، يعني حتى السهم هذا يقومونه، حتى إن الريش، لأن السهم فيه ريش وفي نصل في أول وفي قدح، فيقوم هذا ويقتسمون فيما بينهم. ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك. ورويفع رضي الله عنه كان في مصر وكان مرابط بالشام، وأيضا له حديث في سيرة ابن إسحاق أن كان في جربة من جهة قابس لما كان يخطبهم تلك الخطبة، فكان هناك ومشهور أن ذهب إلى جهة برقة وجهة تونس رضي الله عنه، وصدق فيه في معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعل الحياة ستطول بك، وطالت بالحياة وأدركوه الناس فأوصى بهذه الوصايا، وهذه ذكرها الشيخ محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد وشرحها. نعم. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا منه بريء أو بريء منه. وعقد اللحية شرحوها في كتاب التوحيد، يفعلونها العرب إما تطيرا وإما عادة، ونهوا عن ذلك. تقلد الوتر أو تقليده للدواب أيضا لترد العين عنهم، يقصدون بها رد العين، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، وهذا كما تقدم لأنه زاد الجن ودواب الجن، فإن محمدا بريء منه. نعم. حدثنا يزيد بن خالد حدثنا مفضل عن عياش أن شييم بن بيتان أخبره بهذا الحديث أيضا عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو يذكر ذلك وهو معه مرابط بحصن باب أليون. كان رويفع مرابطا بحصن باب أليون ثم فسره أبو داود. نعم. قال أبو داود حصن أليون بالفسطاط على جبل. قال أبو داود وهو شيبان بن أمية يكنى أبا حذيف. يكنى أبا حذيف. يكنى أبا حذيف. حصن أليون هذا بالفسطاط في مصر على جبل مما فتحه المسلمون، وكان رويفع هناك ثم ذهب غربا من مصر، ذهب غربا حتى وصل إلى أفريقيا. نعم. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسح بعظم أو بعر. وفسر هذا العظم هو زاد الجن، والبعر أو الروث زاد دوابهم. نعم. حدثنا حيوة بن شريح الحمصي حدثنا ابن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن مسعود قال قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد إنها أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا. قال فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الزيادة هنا الحممة، الحممة اللي هي الفحمة. يكفي.